إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة فيها إلى قوله رحمه الله تعالى: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي، يعني هينقل عن الإمام البيهقي ما ذكره من النصوص في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. قال: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي، والإمام البيهقي إمام معروف مشهور وله كتب، له كتب كثيرة في الحديث وغيره، فله في الحديث السنن، السنن الكبرى والصغرى، وله في العقيدة الأسماء والصفات، وله أيضا كتاب شعب الإيمان، وله كتب كثيرة. والإمام البيهقي رحمه الله مع إمامته إلا أنه يعني مما كان يؤخذ عليه رحمه الله أنه كان يميل في المعتقد إلى كلام أبي الحسن الأشعري، إلى كلام أبي الحسن الأشعري، إلا أنه رغم أنه كان يميل إلى قول هؤلاء إلا أنه له كلام طيب في كتبه كشعب الإيمان والأسماء والصفات وغيرها، لكن طبعا كان يؤخذ عليه أنه كان يتولى المتكلمين اللي هم يتكلمون بالفلسفة من أصحاب أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري كان رأس المعتزلة، لأنه تربى أصلا في حجر شيخ المعتزلة أبي علي الجبائي، وكان أبو علي الجبائي كان زوج أمه، كان زوج أم أبي الحسن الأشعري، فأبو الحسن الأشعري ربيب أبي علي الجبائي، فتشرب مذهب الاعتزال من أبي علي الجبائي، ثم إنه بعدما قضى فيه قرابة 40 سنة تقريبا حتى صار رأسا في هذا الضلال، خرج أمام الناس في المسجد وتبرأ من الاعتزال وأهله، وقال: وإني أخلعه الآن، يعني أخلع الاعتزال يعني أمامكم كما أخلع ثوبي هذا، ثم خلع ثوبا كان عليه. لكنه لما خلع الاعتزال وتركه لم يتركه إلى مذهب أهل السنة، إنما تركه إلى مذهب الكلابية، إلى مذهب الكلابية، فصار مع الكلابية فترة أخرى من حياته، ثم تركهم أيضا ورجع إلى أهل السنة، رجع إلى مذهب أهل السنة، لكنه رحمه الله تعالى رجع إلى مذهب أهل السنة رجوعا مجملا، يعني كان عنده بعض المسائل التي هي من دقائق مسائل الاعتقاد قد تجد فيها كلاما له مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة. قال: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين، والمتكلمون قلنا الذين يتكلمون بالحكمة، والحكمة هكذا كانوا يسمونها قديما الفلسفة، كانوا يطلقون على الفلسفة الحكمة، حتى إن المأمون الخليفة العباسي عامله الله بما يستحق لما أنشأ دار الضلال، دار الفساد في الأمة التي أسماها في التاريخ بدار الحكمة لترجمة كتب الفلاسفة التي دخل منها أو بسببها ما دخل من الفساد والضلال على الإسلام وأهله. قال: مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وزبه عنهم، يعني دفاعه عن الأشعرية عن المعتزلة، ودفاعه عن المعتزلة، وأبو الحسن الأشعري سمي الأشعري نسبة إلى أبي موسى الأشعري لأنه من رهط أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال في كتابه الأسماء والصفات اللي هو الإمام البيهقي: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لله، يعني إثبات اليد كصفة لله عز وجل، يعني بدون تأويل، وهل اليدان المقصود بهم الجارحة اللي هي المعروفة، اليد المعروفة؟ يعني نقول إن لفظ الجارحة من الألفاظ التي لم ترد في كلام السلف، من الألفاظ ليس من الألفاظ التي وردت في كلام أهل السنة والجماعة لفظ الجارحة. فهذا اللفظ، لا نثبته ولا ننفيه من حيث اللفظ، لا نثبته ولا ننفيه، واضح؟ لأنه لم يرد. أما من حيث المعنى فنسأل، القائل به: ماذا تقصد بقولك من حيث الجارحة؟ تقصد إيش بالجارحة هذه؟ فإن كان يقصد قوله في قوله بالجارحة إثبات يدا حقيقية لله عز وجل، فنعم هذا لا إشكال فيه. وإن كان يقصد أن ينفي عن هذه اليد المشابهة ليد المخلوقين، فنقول هذا أيضا يجب نفيه، أما لفظ الجارحة ما ينبغي أن نتكلم به ولا أن نثبته ولا أن ننفيه، لأنه من الألفاظ التي لم ترد في كلام أهل السنة، مثل لفظ الحد وغيره من الألفاظ، واضح معي؟ قال: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين، يعني صفتين لله بدون تأويل كما أوله أهل الضلال بأن اليد المقصود بها النعمة أو المقصود بها القدرة إلى غير ذلك. قال: لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق، والصادق هو النبي عليه الصلاة والسلام به. قال الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه أدلة على إثبات اليدين لله عز وجل، لما خلقت بيدي. الله عز وجل يسأل إبليس لعنه الله لما امتنع عن السجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا كرامة لآدم وخصيصة لآدم عليه السلام، خص بها من بين سائر الخلق أن الله خلقه بيده، وأن الله أسجد نفخ فيه من روحه، والمقصود بالروح هنا اللي الروح المخلوق، أن الله نفخ في آدم من الروح المخلوقة، واضح معي؟ وأسجد له ملائكته سبحانه وتعالى، فهذا من مكانة آدم عند الله عز وجل. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الشاهد قوله بيدي، وهذا إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وقال: بل يداه مبسوطتان، وهذا رد من الله عز وجل على اليهود الذين اتهموا الله بالبخل لعنهم الله، قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم ما افتروه على الله فقال غلت أيديهم، يعني قالوا إن الله بخيل، فقال الله لهم أنتم أولى بالبخل. يعني ألم تنظروا أيها الكفرة إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ألم تنظروا إلى سعة كونه وما يحتاجه هذا الكون من القيام على شؤونه؟ ألم تنظروا إلى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فقال غلت أيديهم، يعني هم البخلاء. ولذلك أنت تجد أبخل أهل الأرض اليهود لعنهم الله. قال غلت أيديهم ولعنوا، ولعنوا يعني وسمهم الله وجعل هذا خلقا في أخلاقهم في الدنيا. والبخل يستر كل فضيلة، البخل يستر كل فضيلة، يعني يخفي كل فضيلة، ولا يظهر للعبد مع البخل فضيلة أبدا، كما أنه لا يبقى للإنسان مع الكرم عيب، قد تراه فاجرا كريما فيتناسى الناس فجوره ولا يلتفتون إلا إلى كرامه. فالكرم يخفي عيوب الشخص، والبخل يظهر يخفي فضائله، يخفي فضائله. وكفى بالبخل داء، وأي داء كما قالت العرب أدوى من البخل. قال بل يداه، قال غلت أيديهم ولعنوا، ثم رد الله عليهم فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي انظر إلى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. والشاهد من الآية إثبات اليد، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، ففيه إثبات اليدين لله عز وجل. وذكر أي الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله الأحاديث الصحاحة في هذا الباب، أي في الباب الذي أشار إليه في قوله باب ما جاء في إثبات اليدين الصفتين إلى آخره، واضح معي؟ وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، في غير حديث من حديث الشفاعة، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد عندك الآن، ورد الآن لما خلقت بيديها، بل يداه مبسوطتان، لما خلقك الله، خلقك الله بيده. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. طبعا حديث الشفاعة، حديث الشفاعة المعروف الذي يذهب فيه الناس إلى الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، فيحيلهم كل نبي أو رسول يأتون إليه إلى الذي بعده حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد فيه خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. والحديث الآخر المتفق عليه وهو حديث محاجة آدم وموسى، لما التقى موسى بآدم عليهما السلام حاج موسى آدم فقال أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم يا موسى أنت اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وخط لك الألواح بيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث، والشاهد قوله بيده، وهذا في إثبات صفة اليد لله. قال وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة يعني ضيافة لهم، يعني ضيافة لهم. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، يعني أن الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يجعل الأرض يوم القيامة في هذه الصفة وهذه الهيئة والشاهد منه قوله يتكفأها بيده. وذكر أيضا الإمام البيهقي أحاديث مثل قول بيدي الأمر، بيدي الأمر وهو حديث الحديث الإلهي الذي قال فيه ربنا عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، ولم يقل يضرني ابن آدم، لأن هناك فرق بين الإيذاء والضر، ممكن يؤذى ولا يلحقه الضر، كما قال عز وجل إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، سبحانه وتعالى إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، فالخلق لا يستطيعون أن يلحقوا الضرر بالله عز وجل، لكن الإيذاء قد يلحق بالرب سبحانه وتعالى من بني آدم كما قال يؤذيني ابن آدم. والإيذاء هذا المفسر في الحديث، قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر ليس معناه أن من أسماء الله الدهر، لا، أنا الدهر يعني أنا مقلب الدهر كما فسره الله عز وجل في الحديث، قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال الشاهد منه قوله بيدي الأمر، والخبر الآخر في حديث دعاء القنوت لما قال النبي لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك، أو في حديث آدم عليه السلام لما قال الله يا آدم فقال لبيك وسعديك والخير في يديك، والذي نفس محمد بيده، وهذا أيضا قسم كثيرا ما كان يقسمه النبي أو يقسم به النبي، والذي نفس بيده، والذي نفس محمد بيده. والشاهد منه إثبات اليد، إثبات اليد، وأن نفوس الخلق بيد الله عز وجل، وليس معنى أن نفوس الخلق بيد الله أن ذلك يقتضي المماسة، أن يد الله تمس أنفس الخلق وقلوبهم، وأن معناه الحلول كما يقول أهل الحلول عياذا بالله، أن معناه أن الله حال في خلقه وأن في ذاته شيء منهم أو منهم شيء في ذاته سبحانه وتعالى، نقول لا، يعني نفس أو نفوس الخلق بيد الله ولا يقتضي ذلك مماسة ولا حلولا كما يقوله أهل الضلال. قال وأيضا وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حديث، والشاهد منه أيضا يده، وقوله صلى الله عليه وسلم المقسطون، والمقسطون هم العادلون، وعكسها القاسطون، والقاسطون هم الجائرون الظالمون. المقسطون يعني العادلون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، يعني الله عز وجل له يدان، له يدان، وكلتا يديه يمين، يعني من حيث البركة، من حيث البركة، وإلا فالله له يد يمنى أو له يد يمين وله يد شمال، وله يد شمال كما صحت به الأحاديث، والشمال كاليمين في البركة، الشمال بمعنى اليمين من حيث البركة لقول آدم الذي سيأتي. قال وكلتا يديه يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يطوي الأرضين بشماله. طبعا الشمال هنا، الشمال هنا بمعنى اليمين، بمعنى اليمين كما قال آدم عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يديه يمين. قال ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون، وقوله يمين الله ملأ، يمين الله ملأ لا تغيضها، يعني لا ينقصها، لا ينقصها نفقة، سحاء يعني ينفق الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض لم يغض، يعني لم ينقص مما عنده ومما في يده ومما في يمينه. وعرشه على الماء، عرشه على الماء، العرش نحن نعلم أن العرش فوق السماء السابعة، فأين العرش وأين الماء؟ الماء هنا المقصود به البحر الذي فوق السماء السابعة، المقصود به البحر الذي فوق السماء السابعة الوارد في حديث أبي هريرة، وإن كان في سنده مقال، لأن العرش في السماء، في السماء فوق السماء السابعة، وعرشه على الماء يعني على البحر الذي فوق السماء السابعة. وبيده الأخرى، وبيده الأخرى إلى الشمال كما صرح به القسط، يخفض ويرفع، يعني يرفع من شاء من خلقه وما شاء من خلقه، ويخفض من شاء وما شاء من خلقه. وكل هذه الأحاديث في الصحاح، وكل هذه الأحاديث في الصحاح، يعني كلها أحاديث صحيحة. قال: وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه، يعني يد الله عز وجل، ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، يعني الله قال لآدم: اختر أي يدي شئت. قال آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده، مسح على ظهره بيده، والشاهد منه أيضا بيده، وإن كان هذا الحديث فيه كلام من حيث الثبوت إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. فكل هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البيهقي في هذا الباب الذي أشار إليه، باب إثبات اليدين صفتين، يعني بدون تأويل، بدون تأويل كما يقوله أهل الضلال، وأنها ليست تشبه أيدي المخلوقين، ثم ذكر هذه النصوص على إثبات اليدين لله عز وجل. وقلنا قبل ذلك كما ورد في النصوص الآن كما سمعت: لما خلقت بيدي، كتب له الألواح بيده، وكما قال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، إلى غير ذلك. فاليد وردت في القرآن على ثلاث صيغ: وردت مفردة، ووردت مثنى، ووردت جمعا. فأما المفردة، إذا جاءت اليد مفردة كما في كثير من النصوص التي بين يديك، فهي إشارة إلى اسم الجنس، يعني المقصود باليد هنا اليدان، اليدان، خلقك بيده أو كتب لك الألواح بيده، يعني بيديه. فاليد هنا مفرد أضيف فيكون كاسم الجنس، وليس المقصود يد واحدة. وأما اليد المجموعة بأيدينا فهذا ضمير الجمع والتعظيم، ضمير التعظيم يسميه العلماء ضمير العظمة، والعظيم من عظماء الدنيا يقول: نحن فعلنا، ونحن ذهبنا، ونحن نجيء، إلى غير ذلك، فكيف بالله تبارك وتعالى. وأما اليدين المثنى فهي الحق أن الله له يدان، له يدين سبحانه وتعالى، لما ثبت في النصوص: فاخترت يمين ربي وكلتا يدي، يدي ربي. فلو كان لله أكثر من يدين لذكرهما الله، لأن زيادة الصفة لله زيادة كمال على الكمال، زيادة كمال على الكمال، واضح معي؟ فلو كان له أكثر من يدين لبينها سبحانه جل في علا. قال ثم قال البيهقي: أما المتقدمون اللي هم السلف رضوان الله عليهم من هذه الأمة فإنهم لم يفسروها، يعني لم يفسروا النصوص السابقة دي، لم يفسروا هذه النصوص. والمقصود بقوله لم يفسروها يعني لم يحرفوها، يعني لم يحرفوها تحريف المؤولة المعطلة، لا، ما قالوا إن المقصود باليد القدرة ولا المقصود باليد النعم، لأن لو المقصود باليد القدرة أو النعمة هيقع الإشكال، لا، لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي، وهل لله قدرتان وهل لله نعمتان؟ الله له نعم كثيرة وله قدرة واحدة عظيمة سبحانه وتعالى، واضح معي؟ فليس المقصود بها لا القدرة ولا النعمة، واضح معي؟ لم يفسروها يعني لم يحرفوها، وإنما هي لها معنى، لها معنى معروف عند السلف: استوى معناه كذا، ينزل معناه كذا، اليد معناها كذا، الوجه معناه كذا، معانيها معروفة عند العرب. أما لم يفسروها يعني لم يحرفوها تحريف المؤولة المعطلة. قال: لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، يعني أمروها كما جاءت، النصوص التي فيها إثبات الصفات من القرآن والسنة أمروها كما جاءت، أي لمعانيها المعروفة عند العرب، ولم يفسروها يعني ولم يحرفوها عن مراد الله منها، ما قالوا استوى استولى، ولا اليد القدرة، ولا اليد النعمة، ولا ناظرة يعني منتظرة إلى ثواب ربها، إلى آخر الضلال الذي قالهم أهل الضلال في كلامهم. قال: ولم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال، اللي هو البيهقي يعني، وكذلك قال في الاستواء على العرش، تمام، برضو الاستواء على العرش صفة ثابتة لله عز وجل، وهو صفة علو وصفة ذات أقصد، وهو صفة معذرة، وهو صفة فعل، وهو صفة فعل، الاستواء صفة فعل لله. والفرق بين الذات والفرق بين الاستواء والعلو أن العلو صفة ذات، وأن الاستواء صفة فعل. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل يفعله الله متى شاء. والله أخبر أنه استوى على العرش في 7 مواضع كما مر بنا مرارا ذلك، وبيناه وذكرنا الأدلة عليه. فالاستواء معلوم، معلوم المعنى أنه على وارتفع إذا تعدى بعلى، واضح. والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه جاء الأمر به، والسؤال عن كيفيته بدعة كما قال الإمام مالك. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا تعلم إلا من جهة الخبر، هي الصفات التي لا تعلم إلا من جهة الخبر. ويقابل الصفات الخبرية الصفات العقلية، الصفات العقلية، واضح معي؟ لأن بعض أهل الضلال يقول لك أن فيه الصفات تثبت بالعقل، لا، الصفات تثبت بالخبر والعقل معا، تثبت بالخبر والعقل ما دام صح النص، العقل الصريح يقرها. أما إن العقل يثبت لله ما لم تثبته النصوص هذا فلا، إلا إذا كان من باب الإخبار، من باب الإخبار الواسع. أما أنه يذكر صفة لله على وجه الاتصاف أو اسما لله على وجه التسمية فلا، إن كان من باب الإخبار نعم، واضح. قال: وسائر الصفات الخبرية. والصفات الخبرية هي الصفات التي مصدرها الخبر، يعني السمع، يعني الوحي من القرآن والسنة، كالاستواء والنزول والضحك والغضب والرضا والوجه واليد والأصابع والقدم إلى غير ذلك من الصفات. قال: وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. يعني هو ده بقى الإشكال اللي عند البيهقي الذي أشرنا إليه في صدر الكلام، أنه يحكي قول بعض المتأخرين، يعني قول المعتزلة، لأنه كان يتولى أبا الحسن الأشعري، فكان يقع في تأويل بعض هذه الصفات، كان يقع هو نفسه في تأويل بعض هذه الصفات، يعني يذكر كلام المتأخرين من التأويل لها، وإن كان يذكر كثيرا من الكلام الطيب في كتابه رحمه الله. قال بعدما انتهى من شيخ الإسلام يعني من النقل عن الإمام البيهقي، قال: وقال القاضي أبو يعلى. والقاضي أبو يعلى هو القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي، أحد أئمة الحنابلة الكبار، أحد الأئمة الكبار، وكان أحد قضاة الإسلام المشاهير رحمه الله، له كتاب إبطال التأويل الذي أشار إليه الإمام، رد فيه على ابن فورك أو ابن فورك لما وقع في التأويل والرد في تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، هذا الكتاب ألفه ردا على ابن فورك في إبطال تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الجهمية الذين أولوا فنزه الله لما أرادوا أن يثبتوا الصفات لله، فمثلوا يعني قامت بأذهانهم صورة، فأرادوا أن ينزهوا الله عنها فعطلوا الأسماء والصفات. ولذلك يقول السلف: كل ممثل معطل، وكل معطل إيه؟ ممثل. كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كل معطل ممثل، مع أنه معطل، يعني هذا غريب، يعني مع أنه معطل فكيف يكون ممثلا؟ قالوا إنه ما عطل إلا لما قام في رأسه صورة، إثبات الوجه، إثبات اليد، إثبات الأصابع، إثبات القدم، إثبات النزول، إثبات الضحك، إثبات الرضا إلى غير ذلك. اقتضى في النهاية عند هؤلاء إحداث صورة في الذهن، صورة في الذهن، فأرادوا أن ينزهوا الله عن هذه الصورة، فنفوا الأسماء والصفات، نفوا الأسماء والصفات عياذا بالله. وأما المعتزلة وأما الممثل فهو معطل، لأنه عطل أولا النص وعطل كمال الصفة، وعطل كمال الصفة كما قلنا. فهو يرد على ابن فورك في إبطال تأويل هؤلاء، قال لا يجوز رد هذه الأخبار لأخبار الصفات، يعني إثبات الصفات، ولا التشاغل بتأويلها، يعني ولا التشاغل بتحريفها وصرفها عن مراد الله منها. الرحمن على العرش استوى، العرب لا تعرف الاستواء إذا تعدى بعلى إلا إذا علا وارتفع، أأمنتم من في السماء؟ لا تعرف للسماء إلا معنيين، العلو العلو والسماوات المبنية، واخد بالك معي، وهكذا وهكذا. فلا يصح التشاغل بتأويل هذه الصفات، إنما لها معاني معروفة عند العرب تحمل على هذه المعاني، ونترك التشاغل بالبحث عن كيفيتها. قال والواجب، يعني الفرض على الإنسان، حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. يعني انظر إلى جمال الكلام، والواجب حملها على ظاهرها، أي على معانيها المعروفة عند العرب، وأنها صفات، صفات الله، لأن الله كما قال شيخ الإسلام وذكرنا عنه في كلام سابق في نفس الرسالة في الفتوى الحموية، لما ذكر كلاما عن أبي حنيفة وغيره، قالوا ما دام أن الله ذكر الصفة في النص يجب أن تقوى قلوبنا على إثباتها. خلاص، الله أثبتها والنبي أثبتها، لما نخاف، لما يتحرج الإنسان أن يثبتها لله عز وجل. قال والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. وهذا مسألة مهمة، هذا مسألة مهمة، يعني إن حصل الاشتراك بين المخلوق والخالق في أصل الصفة أو في أصل بعض الأسماء، فإنه لا يحصل التشابه في كمال الاسم ولا كمال الصفة، ولا كمال الصفة. نعم، قد يحصل تشابه بين المخلوق والخالق في أصل الاسم، في أصل الاسم وفي أصل الصفة، وفي أصل الصفة، الله حي وأنت حي، لكن فرق بين حي وحياة وحياة، الله يعلم وأنت تعلم، لكن فرق بين علم وعلم، واضح معي؟ وهكذا وهكذا. إن حصل اشتراك في أصل الاسم والصفة فلا يحصل الاشتراك في كمال الاسم والصفة بين الخالق والمخلوق. قال وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، يعني ولا يجوز أن نعتقد من إثباتها أن نعتقد أن الله يشبه خلقه. ليه؟ لأن الذي أثبت هذه الصفات أثبتها تحت قاعدة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو الذي قال وهو السميع البصير، قال ليس كمثله شيء، وأثبت السمع والبصر لنفسه، أثبت السمع والبصر لنفسه، فأثبت سمعا لا كسمع خلقه، وأثبت بصرا لا كبصر خلقه تحت قاعدة ليس كمثله شيء. قال ولا يعتقد التشبيه فيه، يعني ولا يجوز أن نعتقد من إثباتها التشبيه، لأن القاعدة عندك ليس كمثله شيء. قال لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر اللي هو الإمام القاضي الحنبلي أبو يعلى، قال وذكر بعض كلام الزهري الإمام شيخ الإسلام محمد بن شهاب إمام أهل مكة، ومكحول الميز بن عباس إمام أهل الشام، ومالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب إمام دار الهجرة رحمه الله، الثوري سفيان أبو عبد الله إمام الإمام العلم إمام شيخ الإسلام، والإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، والليث بن سعد فقيه أهل مصر وإمامهم، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة الإمامان، وهما الحمادان المشهوران، وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله تعالى، والفضيل بن عياض أبو علي اليحصبي السبت رحمه الله، ووكيع بن الجراح الرؤاسي ابن نجيح الرؤاسي رحمه الله تعالى، وعبد الرحمن بن مهدي الإمام، والأسود ابن سالم، وإسحاق بن راهويه ابن إبراهيم الحنظلي شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وأبو عبيد القاسم ابن سلام صاحب كتاب الإيمان الذي يزكيه شيخ الإسلام وينقل عنه كثيرا، وصاحب كتاب الأموال، ومحمد ابن جرير الطبري أبو جعفر الإمام صاحب التفسير الكبير تأويل البيان جامع البيان في تأويل القرآن رحم الله الجميع. يذكر شيئا من كلام كل هؤلاء الأئمة في أنه يجب إثبات هذه الصفات لله، وأنه يحرم أن نؤولها، يحرم أن نؤولها أو أن نتشاغل بتأويلها. قال: وغيرهم في هذا الباب، يعني كل الأئمة الذين ذكرهم دول مجمعون على أن الله موصوف بهذه الصفات حقيقة، موصوف بها حقيقة ولا تؤول. ما نقول اليد القدرة ولا الرضا معناه إرادة الثواب، ولا الغضب معناه إرادة العقاب، ناظرة يعني منتظرة إلى ثواب الله. ما نؤول هذا أخوانا، هذا ضلال، هذا ضلال. الله أثبت صفات حقيقية نثبتها، لها معاني معروفة عند العرب، لها معاني معروفة عند العرب، واضح. فلا نصرف هذه النصوص عن مراد الله منها سبحانه وتعالى. فلا تؤول ولا تفوض، يعني لا تؤول يعني لا نحرفها عن معانيها، ولا تفوض يعني ولا تفوض معانيها، واضح معي. لأن أهل السنة يثبتون الصفة ومعناها ويفوضون كيفيتها، والمفوضة يثبتون الصفة ويفوضون المعنى والكيف، وهذا هو الفرق بين أهل السنة والمفوضة. أن أهل السنة والمفوضة اشتركوا في إثبات أصل الصفة، ثم انفرض المفوضة عن أهل السنة بتفويض المعنى أيضا. الرحمن على العرش استوى، قال لك هذا كقوله كاف هاي عين صاد، يضحك ربنا، يغضب ربنا، ينزل ربنا، ده كقوله ألف لام ميم ألف لام راء صاد قاف إلى آخر هذا، كالحروف المقطعة لا معنى له، ما نفهم معناه. أما أهل السنة يقولون لا، هي صفة حقيقية فأثبتوا الصفة ونثبت المعنى، وأما الكيف نفوضه. فيثبتون الصفة ولا يؤولونها ولا يفوضون معناها، إنما يثبتون معناها، إنما التفويض تفويض الكيف. قال: ولا نفوض كما يقول أهل الضلال، بل نثبت الصفة على حقيقتها بدون تأويل. قال: وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول، يعني لو حبينا بقى نحن نذكر، يعني هو ذكر لك إيه ضرب مثال من الأئمة الكام إمام اللي ذكرهم دول، وإلا لو جلسنا نستطرد في ذكر كلام الأئمة لطال الكلام جدا في هذا الباب. إلى أن قال اللي هو القاضي أبو يعلى: ويدل على إبطال التأويل الذي قال به ابن فورك، وهذا كلام القاضي أبي يعلى في الرد على ابن فورك في إبطال التأويل. إلى أن قال، واضح اللي هو أبو يعلى: ويدل على إبطال التأويل الذي قال به ابن فورك أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها. الصحابة لما قال الرحمن على العرش استوى، قال النبي ينزل ربنا، يضحك يغضب يرضى، وجه الله يد الله القدم الأصابع، لما سمعوا هذه الصفات حملوها على ظاهرها، يعني أثبتوها على المعاني المعروفة، أن اليد يد حقيقية، أن الأصابع أصابع حقيقية، أن القدم قدم حقيقية، أن الوجه وجه حقيقي، أن النزول والاستواء والضحك والغضب والرضا كل هذه الصفات حقيقية، لها معاني معروفة عند العرب، تمام، لها معاني عند العرب. أما كيفية هذه الصفات لا نعلمه. ولذلك الصحابة عرفوا معاني هذه الصفات ولم يستشكلوها. ما في صحابي سأل رسول الله: طب كيف وجه ربنا؟ ما سأل، ولا كيف استوى ربنا؟ ما سألوا، لأنهم عرفوا معاني هذه الصفات ولم يستشكلوها، وهم الأئمة الذين يقتدى بهم في هذا الباب، وقد آمنوا بها على ظاهرها وما أشكلت عليهم. يعني لما سمع الصحابة النصوص دي لم تقتضي هذه النصوص عندهم لا تشبيه ولا تمثيل ولا شيء من هذا أصلا، أثبتوها لله على ما يليق بجلاله وغاضت الدنيا. وهؤلاء هم الذين أشار إليهم رسول الله في قوله في حديث عمران: خير الناس قرني. فالتزم يا أخي بكلام هؤلاء إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة. قال: حملوها على ظاهرها أي معانيها ولم يتعرضوا لتأويلها، يعني لم يحرفوها كما حرفها أهل الضلال عن معانيه، ولا صرفوها عن ظاهرها، ما قالوا اليد النعمة ولا اليد القدرة ولا الغضب إرادة العقاب ولا الرضا إرادة الثواب ولا ناظرة منتظرة ولا الاستواء الاستيلاء إلى غير هذا، ما قالوا هذا ولا يعقل أن يقال أصلا، كيف يقال هذا؟ والله أثبت الصفة سبحانه جل في علاه. فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه، يا أخي الله جل قال: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، تمام؟ يعني لو كان هذا التأويل خيرا لسبقنا الصحابة، الصحابة أسرع الناس إلى كل فضيلة، الصحابة أسرع الناس إلى كل فضيلة، لو كان التأويل ده فيه خير أو مأمور به أصلا لسبقونا إليه. ومعلوم ضرورة في الحس أن السلف ما تركوا شيئا للخلف يتطرقون إليه، يعني إنما قتلوا كل مسائل الشريعة بحثا في القرآن والسنة، ما تركوا لنا شيئا حتى نقول وجدنا بعدهم أبدا، بحثوا مسائل القرآن والسنة بحثا كاملا تاما. ولو كان في التأويل خير لسبقونا إليه، واضح لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة بزعمهم، يعني الشبهة التي يزعمها المتأخرون من أن إثبات هذه الصفات لا يليق بالله وينبغي أن ينزه عنه، تمام؟ هذا معنى قوله: ولو كان سائغا لكانوا أسبق إليه، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. إزالة التشبيه ورفع الشبهة أي رفع الشبهة التي قامت عند المعطلة، تمام؟ قال لك نحن لو أثبتنا هنشبه، يبقى عشان نفر من الإثبات نعطل بقى، نعطل الصفات. قال لك لا، هذا شبه، الصحابة أثبتوا المعاني وأثبتوا الصفات ولم يقتضي إثبات الصفات عندهم لا تشبيها ولا تمثيل، لم يقتضي ذلك لا تشبيها ولا تمثيل. قال: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم اللي هو رأس المعتزلة الذي أشرنا إليه قبل قليل، قال المتكلم لأنه كان يتكلم بكلام الفلاسفة حتى برع في هذا الباب، صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام. طبعا الطريقة دي منسوبة إلى أبي الحسن كذبا، منسوبة إلى أبي الحسن كذبا، وطبعا أهل الضلال، أهل الضلال طبعا شوشوا على أبي الحسن، شوشوا على أبي الحسن في مسألة رجوعه، حتى إنهم أنكروا، منهم من أنكر قصة رجوعه أصلا إلى السنة، ومنهم من قالوا إن رجوع أبي الحسن منسوخ، يعني إنه كان في الأول على مذهب أهل السنة وبعد كده رجع إلى كلام المعتزلة حرف، واخد بالك معي؟ ودي طريقة أهل الضلال في كل زمن ومكان، تقول له يا ابن الشيخ بتاعك، الشيخ بتاعك ضل ضل ضلال الحمار في المسألة، واخد بالك معي؟ يقول لك لا، أصله وليه كلام تاني في المذهب، فين كلامه التاني والتالت؟ هو بيتكلم تحت الأرض، هو بيتكلم فوق الأرض، واخد بالك معي؟ يقول لك أصله لعل، لعله إيه يعني؟ واخد بالك؟ فلما رجع أبو الحسن الأشعري وتاب من الاعتزال وتاب من كلام الكلابية وهؤلاء ورجع إلى أهل السنة، ده كان آخر حياته، هذا كان في آخر حياته رحمه الله تعالى، واضح؟ فلما رجع افترى عليه هؤلاء هذه الطريقة اللي هي الأشعرية، طريقة المنسوبة إليه، واخد بالك معي؟ يعني منسوبة إليه كذبا ولم يكن رأسا فيها، إنما كان من أهل السنة رحمه الله، وهي منسوبة إليه نسبة لا تثبت، نسبة لا تثبت. قال: المنسوبة إليه في الكلام، يعني في علم الكلام، وإحنا قلنا قبل ذلك إن علم الكلام علم لقيط ليس له أب ولا أم، تمام؟ علم ملفق من الفلسفة والشريعة، حب فلاسفة الإسلام إنهم يعملوا حمامة سلام بين الفلاسفة اللي هم سقراط وأرسطو وإفلاطون اللي هم أنكروا الرسالات وأنكروا النبوات وهؤلاء كفرة، جاء فلاسفة الإسلام اللي هم أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا هؤلاء الملاعين، واخد بالك معي؟ أرادوا أنهم يعملوا حمامة سلام فجاءوا بأمر وسط بين كلام الفلاسفة والشريعة، تمام؟ قالوا نجعل الشريعة أو الفلسفة الحاكمة، نقدم كلام الفلاسفة. فما رأيناه من كلام الفلاسفة وافق القرآن والسنة قبلناه، وما رأيناه من كلام الفلاسفة خالف القرآن والسنة رددناه. طبعا انت لما تسمع الكلمتين دول تغتر، ما وافق من كلام الفلاسفة القرآن والسنة قبلناه، ها، وما خالف رددناه. انت طبعا تسمع الكلمتين دول تقول ما هم عالم مظبوطين هم، لا مش مظبوطين طبعا، هو انما جعل الاصل عنده كلام الفلاسفة، واخد بالك معي، وجعله حاكما على كلام الله ورسوله. هم دول فلاسفة الاسلام، وبدأوا بقى يتكلموا في العلة والمعلول والكلام ده كله، أعلاهم الله، دول فلاسفة أهل الإسلام، أو اللي بسميهم العلماء أصحاب الكلام أو أهل الكلام، واضح معي؟ قال في الكلام: في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين، المقصود بالمصلين اللي هم أهل القبلة يعني، اللي هم المسلمين، ومقالات الإسلاميين، ده كتاب برضو لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض. الروافض فرقة من غلاة الشيعة، فرقة من غلاة الشيعة، واضح معي؟ وهم الشيعة الجعفرية، وهم الشيعة الجعفرية، يعني غلاة الشيعة، الشيعة الجعفرية كما يقول هذا عبد الحسين الشيعي اللي هو مؤلف كتاب أبو هريرة، الذي كان مصطفى السباعي السوري أراد أن يعمل معاه فكرة التقريب بين السنة والشيعة في سوريا، وآية الله الكاشاني، قال: من أراد أن يكون شيعيا جعفريا فليكن إخوانيا مصريا، تمام؟ من أراد أن يكون شيعيا جعفريا فليكن إخوانيا مصريا، هذا آية الله الكاشاني يقول، كلام عندي على الجهاز، واخد بالك معي، بالصفحة والجزء، تمام؟ من أراد أن يكون شيعيا جعفريا، يعني من غلاة الشيعة، من غلاة الشيعة، ها، فليكن إخوانيا مصريا، ولسه برضو يقول لك ما لهمش علاقة بالله، الله المستعان. قال: وذكر فرق الرافض. قلنا الروافض فرقة من غلاة الشيعة، وسموا الروافض لرفضهم زيد بن محمد ابن علي بن أبي طالب، يعني أرادوا من زيد بن محمد بن علي بن أبي طالب أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، وأن يلعنهما كما يلعنوهم، كما يلعنوهما، فأبى وأقر بفضل أبي بكر وعمر وإمامتهما، وإمامتهما رحمهم الله رضي الله عنهما، فرفضوا، رفضوا، واضح معي؟ وهم الذين يقولون بأفضلية علي بن أبي طالب، مش في الخلافة بس، ها، ولا على أبي بكر وعمر فقط، لا، بل يقولون بأفضلية علي حتى على رسول الله، تمام؟ يقولون بأن جبريل أخطأ في النزول بالرسالة، واخد بالك؟ أخطأ، وحتى قالوا شعرا كده: أخطأ الأمين فترك الوصية، أو شيء من هذا، بيت شعر كده لعلي أذكره الآن، واخد بالك؟ وأن جبريل أخطأ الأمين اللي هو جبريل يعني في نزوله على محمد، والمفترض أنه كان ينزل على علي، واضح معي؟ هم دول الشيعة الجعفرية الذين يقول رئيسهم: من أراد أن يكون شيعيا فليكن جعفريا فليكن إخوانيا. قال: وذكر فرق الروافض والخوارج. الخوارج طبعا معروفون، خوارج والذين يستحلون الخروج على أئمة، على حكام الجور والظلم، ومن عقائدهم أنهم يكفرون الناس بالكبائر. قال: والمرجئة. المرجئة أيضا فرق من فرقة من فرق الضلال، وسموا المرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان، يعني أثبتوا إيمانا كاملا، أثبتوا إيمانا كاملا بدون عمل، أثبتوا إيمانا كاملا بدون عمل، يعني قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. وهذا هم غلاة المرجئة، هم غلاة المرجئة. وإلا فهناك مرجئة متوسطة اللي هم مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، وتكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل فيما مضى، ونحن نتكلم عن مسألة الإيمان، وسوف تأتي له إشارة قريبة إن شاء الله. فسموا المرجئة لأنهم قالوا، لأنهم أثبتوا إيمانا بدون عمل، وأرجعوا العمل يعني أخروه عن مسمى الإيمان. وقيل سموا المرجئة لأنهم أنكروا أن يرجأ أحد في الآخرة لأمر الله. قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. أنكروا هذا، أنكروا هذا، قالوا ليس في الآخرة أحد مرجأ لأمر الله عز وجل. واضح. لكن السبب الأول أقوى وأشهر في تسميتهم بالمرجع. قال والمعتزلة، المعتزلة دول تلاميذ وجماعة وفرقة محمد ابن المثنى، محمد ابن المثنى رأسهم الضال الفاجر محمد ابن المثنى، شيخ واصل ابن عطاء، شيخ واصل ابن عطاء. واضح مين؟ هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة وخالفوا أبا سعيد الحسن البصري لما سألوه في فاعل الكبيرة فقال هو إلى مشيئة الله، فاعتزلوه وهم جهلة، وهم جهلة وغيرهم. واضح مين؟ قال ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة ده بقى معتقد أهل السنة بيوم. تمام. بعد ما ذكر ورد على الروافض ورد على الخوارج ورد على المرجئة والمعتزلة، رد على كل هؤلاء في كل فيما يخص، رد على المؤولة في الصفات، ورد على أخطاء المخطئين في باب الإمامة، وعلى المخطئين في تفضيل الصحابة، رد على كل فيما يخص، بدأ يذكر مجمل اعتقاد أهل السنة. قال وأصحاب الحديث، قال ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. أهل السنة وأصحاب الحديث إذا ذكروا هكذا فأهل السنة معروفون، وأصحاب الحديث يعني من حيث الرواية والدراية. أما إذا ذكر أهل السنة بمفردهم فيدخل فيهم القائمون على السنة من أهل الحديث، وإذا ذكر أصحاب الحديث فقط فيقصد بهم أهل السنة. قال جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله، يعني الإيمان بالله. واضح. الإيمان بالله وليس مجرد الإقرار فقط، إنما الإقرار التصديق، الإقرار الناشئ عن تصديق القلب، الإقرار الناشئ عن تصديق القلب. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بالله ربا، الإيمان بالربوبية أنه الخالق البارئ الرازق المصور المحيي المميت المدبر المصرف لشؤون خلقه، والإيمان بألوهيته عز وجل وأنه المستحق لأسماء أو أنه المستحق للعبادة، والإيمان ثالثا بالأسماء والصفات، بالأسماء والصفات لله عز وجل وإثبات الأسماء لله تبارك وتعالى، ورابعا الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. هذا معنى الإقرار بالله عز وجل، أن تؤمن بالله، أن تؤمن به ربا ربوبية، وأن تؤمن به إلها يعني أن تعبده، وأن تؤمن بأن له أسماء وصفات يجب أن يسمى وأن يوصف بها على ما يليق بجلاله، وأن تؤمن بأنه موجود غير معدوم كما قال الجهمية المعطلة أخزاهم الله. قال وملائكته. والملائكة أجسام نورانية خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون كما وصفهم ربهم جل وعلا. والملائكة هم المنوط بهم كل حركات العالم علويه وسفليه، كل حركات العالم علويه وسفليه، فما من شيء يأمر الله به في العالم علويه وسفليه إلا والذي يكلف به الملائكة. الملائكة والملائكة عالم غيبي يجب الإيمان به ويجب الإيمان بما ذكر اسمه تفصيلا، والإيمان على التفصيل وبما أجمل على الإجمال. فنؤمن أن لله ملكا يسمى جبريل إسرافيل وميكائيل وملك الموت، ونؤمن أن لله ملائكة موكلين بالأرحام والموكلين بالمطر وهو ميكائيل عليه السلام وملك الجبال إلى غير ذلك. نؤمن بهؤلاء الملائكة وأن لهم صفات كريمة، أنهم يستحون، ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة، وأنهم عباد مكرمون كما وصفهم الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فهم عالم غيبي، أجسام نورانية يتصورون في أشكال وقد لا يتصورون، وقد لا يتصورون. أفضل هؤلاء الملائكة أربعة: جبريل الموكل بحياة القلوب وهو الوحي، وميكائيل الموكل بحياة الأبدان وهو نزول المطر، وإسرافيل الموكل بالحياة بعد الموت، وملك الموت الموكل بالحياة في البرزخ أو بقبض الأرواح لانتقال العبد الصالح إلى الحياة البرزخية. هؤلاء الأربعة أفضل الملائكة. قال: وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة توراة، نؤمن بأن الله كتابا يسمى التوراة، وأنه حرف، والإنجيل وأنه حرف، والصحف صحف إبراهيم وموسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، والقرآن وأنه أفضلها وأشملها وأجمعها، وأنها كلها داخلة تحت القرآن، وأنها نسخت بالقرآن الكريم، ورسله نؤمن بهم بما فصل منهم على التفصيل، وذكر الله عز وجل منهم 25 رسولا في القرآن، فمن ذكرهم الله في القرآن بأسمائهم رسل وليسوا أنبياء، يعني ليسوا أنبياء فقط، يعني إنما هم رسل، واضح معي؟ يعني ليس منهم نبي ليس رسولا، إنما 25 الذين ذكرهم الله في القرآن كلهم رسل، أنبياء ورسل يعني، تمام؟ ونؤمن بما أجمل منهم على الإجمال، وأنهم أصحاب أخلاق فاضلة، وأنهم أفضل بني آدم في كل فضيلة، وأنهم معصومون، معصومون لا كما يقول الضال المنحرف حسن الترابي رأس الإخوان في السودان، لما قالوا له في حديث الزبابة إن الخواجة يقول ومحمد يقول، قال: ينبغي أن نقدم كلام الكافر، نصدق الكافر ولا نصدق رسول الله، لأنه ليس من أهل الاختصاص. فقالوا له: إن رسول الله معصوم. قال: ما أدري إيش معصوم هذا، معصوم معصوم، قولوا رجل راق، قولوا رجل راق، أما معصوم ما في أحد معصوم. هكذا قال، هكذا قال، والكلام هنا موجود لو أردت أن تأخذه، واضح معي؟ قال: ورسله. قال: وبما جاء عن الله تعالى، أي ما جاء من القرآن والكتب وما جاء هذا. قال: وما رواه الثقات من الأئمة، الثقات الذين رووا السنة ورووا القرآن ونقلوا لهم القرآن، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، يعني أهل السنة لا يردون ذلك، تمام؟ فكل ما ثبت به النقل والنص يقبل ويسلم له، لا نفعل كأهل الضلال فنرد النصوص بحجة التشبيه، بحجة التمثيل، بحجة كذا، بحجة كذا، لا، ما نرد شيئا من ذلك أبدا. قال: ولا يردون شيئا من ذلك، واضح معي؟ وأن الله واحد، يعني متفرد لا شريك له سبحانه وتعالى، أحد، قل هو الله أحد، والمقصود بالأحد يعني الكامل، الأحد في صفاته وأفعاله وأسمائه سبحانه وتعالى، يعني الكامل المتفرد بكل صفات الجلال ونعود الكمال والجمال سبحانه وتعالى. والواحد قد يسمى به غير الله، أما الأحد فلا يسمى به إلا الله عز وجل، فرد، وهذا من باب الإخبار لا أنه من الأسماء، فرد هذا من باب الإخبار لا أنه من الأسماء، ومعنى فرد يعني أحد متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة سبحانه، صمد يعني تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، الله الصمد الذي تصمد إليه يعني تلجأ إليه المخلوقات في قضاء حوائجها سبحانه، لا إله غيره يعني لا معبود بحق سواه، لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة يعني لم يتخذ زوجة ولا ولدا، بخلاف المخلوق، بخلاف المخلوق. وهنا قاعدة مهمة، أن الصفة قد تكون كمالا في حق المخلوق نقصا في حق الخالق، وقد تكون نقصا في حق المخلوق وكمالا في حق الخالق. فالصفة التي هي كمال في حق المخلوق ونقص في حق الخالق: الزوجة، الولد، النوم، الأكل، الشرب، النكاح، كل هذا كمال في حق المخلوق. الإنسان لما يتزوج امرأة، امرأتين، ثلاثة، أربع، أكثر، هذا دليل على الفحولة والكمال، دليل على الفحولة والكمال، وكلما أنجب أولادا أكثر دل على الكمال، وكلما كان يأكل طبيعيا كان دليل على الكمال. فإن الإنسان إذا مرض ابتعد عن الأكل، وإذا مرض لا ينام، فعدم النوم نقص، مرض، مرض. لكن لما تنظر في حقائق هذه الصفات تراها نقصا، تراها نقصا، يعني الإنسان يفعلها لضعف ولحاجته، فهي في حق المخلوق كمال وفي حق الله نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص في حق الله، كمال في حق المخلوق، تمام؟ فالصفة قد تكون كمالا في حق المخلوق نقصا في حق الله، والعكس قد تكون نقصا في حق المخلوق وهي نفسها كمال في حق الله عز وجل. زي الكبر كده، الكبر قال الله الكبرياء ردائي والعز إزاري، فالكبرياء صفة كمال لله. طب في حق الآدمي، في حق الآدمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر أمثال النمل يطأهم الناس يعاملون بنقيض قصدهم. قال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه لا يحتاج إلى هذا لكمال غناه عن الزوجة وكمال غناه عن غناه عن الولد. وأن محمدا صلى الله على محمد وآله عبده ورسوله، عبده، وما سمي أحد بالعبد على إطلاق العبودية إلا رسول الله سبحانه الذي أسرى بعبده. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فما وصل أحد إلى هذه المرتبة إلا رسول الله، وهي العبودية المطلقة الكاملة لله عز وجل. قال وأن الجنة التي هي دار المتقين، وقد مر الكلام عنها بأدلتها حق، وأن النار ومر الكلام عنها حق، وأن الساعة وهي يوم القيامة مر الكلام عنها أيضا أنها آتية لا ريب فيها. قال تعالى أتى أمر الله فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم، إلى آخر الآيات، لا أقسم بيوم القيامة إلى آخر هذه الآيات، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث يعني ينشر من في القبور، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، تمام، يعني خرج أهلها، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من قبورهم كأنهم إلى نصر يوفضون. فالله يبعث من في القبور، من في القبور للسؤال والوقوف بين يديه. وأن الله على عرشه، يعني مستوى على عرشه، وعرش الله فوق السماوات، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأنه له يدين بلا كيف، له يدين بلا كيف، قال كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، يعني تجري بإحاطتنا، تجري برعايتنا، تجري بكلاءتنا، مع إثبات العين، تمام. وهو ده، خلي بالك، دي الآيات اللي بيأتي بها أهل الضلال المؤولة المحرفة، اللي بيستدلوا بها عليك انت الآن ويجيبها لك شبهات، يقول لك طيب يا أخي ما هو ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، معناها ايه؟ ما هو انت لازم تؤول في الآيات دي، تجري بأعيننا، هي السفينة بتجري في عين الله؟ السفينة بتجري في عين الله؟ لا طب، ها؟ ولتصنع على عيني، موسى صنع على عين الله؟ لا طب، ما صنع على عين الله، تمام؟ يعني فوق عينه؟ لا، ما صنع فوق عين الله عز وجل، تمام؟ إنما صنع بكلاءته ورعايته وإحاطته وحفظه وتوفيقه وتسديده إلى غير هذا. لكن إيه الفرق؟ ما هو طبعا هسألك، ولو طيب خلاص ما دام تجري بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا، ولتصنع على عيني بحفظي وكلاءتي، يقول لك ما أنت زينه، ما أنت بتأول زي إيه الفرق بينه وبينك؟ نقول له لا سواء، نحن نؤول مع إثبات الصفة. أنت تثبت أن لله عينين؟ يقول لك معاذ الله. طب ليه لا تثبت؟ يقول لك لأننا لو أثبتنا شبهناه بخلق فينفي. نقول له لا، إحنا نقول نعم نؤول مع إثبات الصفة، وده الفرق بين أهل السنة وهؤلاء المشبهة، أنهم والمعطلة، أنهم يعطلون، واخد بالك معي؟ أنهم قامت صورة عندهم ويؤولون المعنى على هذا أما أهل السنة فيؤولون مع إثبات الصفة، وهؤلاء يؤولون مع نفي الصفة. قال وأن له وجها، أخبر الله أن له وجها لا يشبه وجوه الخلق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال لها إنها غير الله كما قالت المعتزلة. طبعا المسألة دي أشرنا إليها وأشار إليها الإمام يعني فيما مضى، وهي من الجدال العقيم وسفسطة المعتزلة والمرجئة أو الخوارج قبحهم الله، واخد بالك معي، مرة التنبيه عليها، واخد بالك معي، مسألة هل الاسم غير المسمى ولا الاسم هو المسمى؟ الاسم طبعا معروف، والمسمى المسمى به هو الله عز وجل، واخد بالك معي، فهل الاسم هو الله ولا الاسم غير الله؟ هذا طبعا مسألة، طبعا هم اخترعوا المسألة دي ليه، مسألة الاسم والمسمى اللي اخترعوها ليه؟ قال لك لأن أسماء الله مخلوق، القرآن مخلوق عندهم، القرآن عندهم مخلوق، معتزلة والخوارج، واخد بالك معي، فهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام والمؤمن، إلى آخر الأسماء دي. ده مخلوق عند المعتزل. فلما يبقى ده مخلوق والله ليس بمخلوق، يبقى الاسم غير الايه؟ غير المسمى. الاسم غير المسمى، تمام؟ هو ده منشأ اختراع البدع دي. قالوا إن القرآن مخلوق وما في القرآن كله مخلوق، فلو أثبتنا الأسماء، فلو أثبتنا الأسماء، واخد بالك معي، لا اقتضى إشكال حينئذ، لأن الأسماء مخلوقة والله ليس المخلوق، فلو سميناه لا اقتضى تعدد الآلهة، تعدد القدماء، واخد بالك معي. فرد عليهم الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في رسالته الماتعة صريح السنة أو شرح السنة على اختلاف في اسمها، قال: وكذلك القول في الاسم والمسمى، أهو المسمى أم هو غير المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا كلام الإمام الطبري في صريح السنة، واضح معي؟ فالمعتزلة والخوارج هم اللي ابتدعوا قصة ايه؟ الاسم والمسمى هذا. طيب الكلمات احنا دورنا نحوها ايه؟ دورنا نحوها ان احنا ما نقولهاش، تمام؟ نسكت، تمام؟ طب لو حد اتكلم بها واحتج بها علينا برضه هتبقى زي الكلمات اللي احنا نقول يتوقف فيها لفظا لا تثبت ولا تنفى، تمام؟ ومن حيث المعنى نسأل القائل بها، زي الحد، زي الجهة، تمام؟ زي الحد وزي الجهة وزي هذه الكلمة، واخد بالك معي، وزي لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، واخد بالك معي، لا نقول هذا ولا ذاك. طب لو اعترض بها علينا نسأل قصدك ايه بالقرآن مخلوق، تمام؟ فإن كان القائل في الاسم غير المسمى، ما قام في الذهن من صورة لما يسمي الله بالأسماء، إذا حصل قيام صورة في الذهن من خلال إثبات الأسماء، هنا الاسم غير الايه؟ المسمى، لأن كل ما يخطر ببالك فالله على خلاف، تمام؟ يبقى الاسم والمسمى لها حالتان. الحالة الأولى أن يتصور القائل صورة في ذهنه لهذا الاسم، فالاسم غير المسمى، فالاسم غير الايه؟ غير المسمى، واخد بالك معي؟ وأما في الخارج فالاسم هو المسمى، هو عين المسمى، واضح معي؟ يعني إذا قامت في الذهن صورة فالاسم غير المسمى، وإذا كان في الخارج فالاسم هو المسمى. قال: وأقر أن لله علما، تمام، أنزله بعلمه، والعلم صفة لا تنفك عن الله عز وجل، صفة أزلية، تمام، وصفة ذاتية، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم سبحانه وتعالى، وأثبت له السمع والبصر، ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. المعتزلة نفوا ذلك عن الله بحجة التنزيه، لو أثبتنا شبهناه، تمام، فعطلوا الصفات وأثبتوا أسماء مجردة، سميع لا يسمع، بصير لا يبصر، عليم لا يعلم، إلى آخر ذلك، تمام، وأثبتوا لله القوة أثبتوا لله القوة، فالله له قوة واحدة عظيمة يقدر على ما يشاء سبحانه، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. وذكر مذهبهم في القدر، مذهب أهل السنة في القدر، مذهب أهل السنة في القدر، وأن كل شيء يقع في الكون إنما يقع بقضاء الله وقدره، وأنه يمر بهذه المراحل الأربعة: العلم الكتابة المشيئة الخلق. العلم وصفة ذاتية لازمة لله لا تنفك عنه، صفة أزلية. والكتابة التي سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم المشيئة ثم الخلق، مرحلة الخلق. وأن الكتابة كتابة في اللوح المحفوظ، وهي التي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتابة عمرية وهي التي في بطن الأم، ثم يرسل إليه الله الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم الكتابة السنوية في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم الكتابة اليومية، وهي سوق المقادير إلى مواقيتها، سوق المقادير إلى مواقيتها. فكل حركة في الكون تقع بأمر الله، تقع بعلم الله، تقع بكتابة الله لها، تقع بمشيئة الله، تقع بخلق الله لها. طيب السؤال: ألا يقتضي ذلك جبرا؟ ألا يقتضي ذلك إجبارا للناس على الطاعة والمعصية؟ الجواب لا، إنما هذا سبق علم لله، سبق علم لله إلى ما يقول إليه حال الخلق من السعادة أو من الشقاوة، أو من الشقاوة. فلما أخبر الله بأهل الجنة، وأخبر بأهل النار، ومسح على ظهر آدم وأخرج ذرية فقال هؤلاء للجنة، وأخرج ذرية فقال هؤلاء للنار، إلى آخر هذه النصوص وما كان على شاكلتها، كل هذا يسميه العلماء كاشف لعلم الله، وليس مجبرا للعبد على طاعة ولا معصية. لأن العبد أصلا لا يعلم ما خط في القدر حتى يحتج به، حتى يحتج به. أنت لا تعلم هل كتبك الله من أهل السعادة، نسأل الله ذلك للمسلمين جميعا، أم كتبك من أهل الشقاوة، نسأل الله العافية. ما ندري لا هذا ولا ذاك، حتى تحتج بالقدر ويأتي الزاني ويقول زنيت بقدر الله، ما ندري ما في القدر. تمام، الله حجب علم القدر وأنزل لك علما أنت مطالب به، وهو علم الشرع، علم القرآن والسنة، كما قال أبو جعفر: والعلم علمان، والعلم علمان، علم في الخلق مفقود وهو القدر، وعلم في الخلق موجود وهو علم الشرع. قال: وذكر مذهبهم، أي مذهب أهل السنة في القدر. خالف أهل السنة في القدر القدرية بقسميها، النفاه بقسميها أيضا، اللي هم النفاه المتوسطة الذين نفوا إرادة الله ومشيئته وأثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد، وهؤلاء هم المتوسطة. والقدرية النفاه الغلاة الذين أثبتوا أو نفوا علم الله السابق، الذين قالوا إن الأمر أنف. والقدرية المجبرة الذين قالوا بالجبر إن الله أجبر الناس على الطاعة والمعصية، ونفوا إرادة العبد ومشيئتهم. إلى أن قال ويقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا تكلمنا في المسألة هذه، القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. قال الله تعالى في آيات كثيرة، تمام، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا ليس من الروح المخلوقة، ليس من الروح المخلوقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله خلق بكن، وكن في القرآن كلمة في القرآن، والله خلق بكن. فلو كانت كن مخلوقة فيكون مخلوق خلق مخلوقا، فنكون حينئذ أشركنا بالله وأثبتنا خالقين مع الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله خلق بكن، وكن في القرآن، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال المعتزلة والجهمية، وكان في ذلك فتنة الإمام أحمد. قال: والكلام في اللفظ، طبعا مر الكلام أيضا على هذه البدعة، اللفظ والملفوظ. تمام، لما قام أهل السنة على رأسهم إمامهم أحمد بن حنبل ورد على المعتزلة في مسألة القرآن وأن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به بحرف وصوت، اخترعوا البدعة الأخرى وقالوا لنقولن في القرآن قولا لا يستطيع أحمد أن يرده. ما هو؟ قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، كما قال بشر ابن غياث المريسي وأحمد ابن أبي دؤاد قبحهما الله. فقال أحمد بدعة، الكلمة هذه بدعة أيضا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي يعني كافر كالجهمية، تمام، كالذين قالوا القرآن مخلوق سواء، والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدئ، يعني الذي قال لفظي بالقرآن مخلوق كافر كالجهمي جهمي، تمام، والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع. ليه مبتدع؟ لأنه ابتدع كلمة لم يكن عليها السلف رضوان الله عليه. طيب ما دورنا تجاه هذه الكلمة؟ قلنا قبل ذلك لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، تمام. طيب إذا احتج بها علينا نقول نسأل القائل ماذا تقصد باللفظ؟ فإن أراد باللفظ التلفظ اللي هو حركة في الكلام، هذا نعم هذا مخلوق، هذا اللسان والثنايا والهواء ده مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وإن قصد باللفظ الملفوظ الكلام الخارج فهذا غير مخلوق، تمام. والوقف، وهذا أيضا بدعة ابتدعت بخصوص القرآن كما قال الإمام أحمد، والواقفة شر الناس تحت أديم السماء، أو كما قال الواقفة لما خرجوا في الفتنة دي المعتزلة قالوا لفظ القرآن مخلوق، رد عليهم الإمام أحمد البدعة. طلع جماعة من الجماعة اللي هم في كل زمان بيدعوا الورع برضو، دول الجماعة اللي هم المميعين للقضايا دول، واخد بالك معي؟ ما هم الشيوخ برضو بتاع وبعدين يعني نخطئ ولا نبدع ولا نهدم، الجماعة أهل الميوعة وأهل الضلال الذين هم أشد ضلالا من الحزبيين المعروفين، واخد بالك معي؟ طلع جماعة زي كده وقال لك احنا نتوقف لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. ليه؟ قال لك الكلمة لم تنع عن السلف، الكلمة لم تنع عن السلف، فلا نقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا لفظ بالقرآن غير مخلوق، نتوقف. فسماهم أهل السنة الواقفة، تمام. أما ليه الواجب؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، تمام، غير مخلوق. فالواقفة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق دول أشر الناس تحت أديب السماء كما قال الإمام أحمد. قال والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عنده. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق على التفصيل الذي ذكرناه. ويقرون أن الله يرى، يرى طبعا ده اعتقاد أهل السنة، يرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وما بين القوم وبين أن يروا أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلى آخر النصوص، إلى آخر النصوص. فاطلع إليهم ربهم إطلاع وقال هل رضيتم، إلى آخر هذه النصوص. يرى بالأبصار يوم القيامة، هذا معتقد أهل السنة، طبعا خالف فيه المعتزلة ونفوا أن يرى، كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. كما يرى القمر تشبيه للرؤية بالرؤية كما مر معنا، يعني كما قال النبي إنكم ترون ربكم كما ترون، كما ما في قوله كما ما، تمام، ما مصدرية، والفعل بعدها جاء في تأويل مصدر معناه إنكم سترون ربكم كرؤيتكم للقمر، تمام، مش أنكم سترون الله كالقمر، لا، سترون ربكم رؤية واضحة كما ترون القمر رؤية واضحة في الليلة الصافية التي ليس فيها سحاب. يراه المؤمنون لأنهم آمنوا بإثبات الرؤية والجزاء من جنس العمل، ولا يراه الكافرون لأنهم أنكروا ذلك وكذبوه، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. قال وذكر قولهم في الإسلام والإسلام والإيمان من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، إذا أفرد الإسلام دخل فيه الدين كله، أعمال الجوارح الظاهرة وأعمال القلب الباطنة، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه أعمال القلب الباطنة وأعمال الجوارح الباطنة. لما جاء وفد عبد القيس قال وآمركم بالإيمان، قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تقيموا الصلاة وذكر وتؤدوا من المغنم الخمس وذكر أعمال الجوارح. فالإسلام والإيمان من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام والإيمان، وإذا اقترنا كان الإسلام لأعمال الجوارح الظاهرة، الصلاة، الزكاة، الألفاظ الظاهرة، الحج، النفقات، وكان الإيمان لأعمال القلب الباطنة. فذكر قولهم في الإسلام والإيمان. طبعا الإيمان من الإيمان العمل، من الإيمان العمل، والعمل جزء من الإيمان، لا كما يقول غلاة المرجئة ولا كما يقول مرجئة العصر، ويثبتون إيمانا ولو ناقصا لمن لم يعمل أبدا بجوارحه. قال والحوض، ومر الكلام عنه مفصلا، والشفاعة، وأيضا مر الكلام عليها مفصلا وأشياء. ثم هيبدأ الإمام رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعدما ذكر ذلك كله، في ذكر الكلام على أهل الكبائر وأهل المعاصي، وهذا نتعرف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.